بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة، شرح العقيدة في رسم القرآن الكريم من الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا في البيت 77 في قوله رحمه الله: لو دحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخر مكينه الزبراء. بقي من هذا البيت قوله من تحتها، فقول الناظر رحمه الله تعالى: من تحتها آخرا مكينه الزبراء. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المنظومة، قال أبو عمرو في الباب الذي ذكر في المقلع أنه سمعه عن غير واحد من شيوخه، وفي سورة التوبة في مصاحف أهل مكة: تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، بزيادة من، وذلك بعد رأس المئة منها. وفي سائر مصاحف بدون من، في المصحف المكي رسمته تجري من تحتها، وفي سائر مصاحف كما قال بغير من، خلت من. ولهذا لرسم مصحف على رواية أهل مكة لرسم بهذه الزيادة من تحتها، وفي باقي المصاحف باقي الروايات يخلى من تكون تجري تحتها الأنهار تبعا لهذه الرواية، وهي رواية صحيحة قراءة ابن كثير مكي رحمه الله تعالى. قال ابن جبارة: أخبر أنه رسل في المكي في التوبة في الآخر منها قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الآية 100، بإثبات من قبل تحتها كما نطق الناظم به، الناظم قال: من تحتها آخرا مكيهم. ورسم في بقية المصاحف كلها، المصحف المدني والمصحف الشامي والمصحف العراقي والمصحف اليمني، إذا كان هناك مصحف أسري المصحف كلها رسم فيها تجري تحتها من غير من. وقال ابن كثير بإثباتها كما هي ثابتة في مصحفه، قلنا ولو هناك لو طبع على المصحف على رواية أهل مكة لابد أن يزاد فيه تجري من تحتها في موضع التوبة، والباقون باقي المصاحف بحذفها لأنها محذوفة في مصاحفهم، ولا تكتب لا في المصحف المدني ولا في المصحف الشامي ولا في المصحف اليمني إن كان هناك مصحف أصولي. قال: هذا أيضا مما يقوي أن مكة سجل إليها مصحف الإمام. فابن جبارة قال: هذه القراءة من تحتها المعزوة المصحف المكي تؤيد أن هناك مصحفا أرسله عثمان من ضمن المصاحف التي أرسلت، ومصحف إلى مكة، لأن البعض نفى ذلك قال: ليس هناك مصحف إلى مكة. ومن الشارح هنا يقول: هذه القراءة المنسوبة إلى المصحف المكي تؤيد أن هناك مصحفا أرسل إلى مكة بدليل هذه القراءة قراءة الكبير تجري من تحتها في سورة التوبة. وهي نعم قال اللبيب قال: هذا يقوي، وهذا أيضا يقوي أن مكة سجل إليها مصحف الإمام. ولا شك أن هناك روايات كثيرة تقول أن مكة أرسل مصحف، كما أن مصحف المدني مصحفان، مصحف عام ومصحف خاص، هناك مصحف قد أرسل البحرين مصحف، هناك مصحف أرسل إلى اليمن، وهناك مصحف آخر أرسل إلى الشام ومصحف العراقي، فهناك مصحف كذا أرسلت. فكما قال: هذا مما يقوي المصحف المكي. يقول الذي في درته قال الطلمنكي: جميع ما في القرآن تجري من تحتها الأنهار، من كل ما في القرآن تفتح المصحف الآن كله تجري من تحتها، كل موضع في القرآن الكريم تجري من تحتها الأنهار بزيادة من بعد تجري وقبل تحتها إلا آخر ما في براءة في هذا الموضع تجري تحتها الأنهار. وزاد المكي هذه من هذه، وإلا فكل المواضع في كتاب الله جل وعلا تجري من تحتها الأنهار باتفاق كل المصاحف وباتفاق كل القراء جميعا على ذلك، إلا موضع التوبة هذا، موضع التوبة هذا هو الذي خاف المصاحف المكية المدنية والشامية والذي عندنا هنا منها من لهو من هذا. وزادها المكي في قراءته، وكما قلنا هو إذا تكون أيضا في المصحف المكي، ولو وجد المصحف المكي الآن وجدنا أن في هذه اللهو من تحتها فيكون القرآن كله من أوله إلى آخره متفق في لهو من قبل تحتها، ولا يكون لك موضع ند عنها أو خرج عنها. وهو قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ليس فيها من طيبا، اتفقت على ذلك مصاحف أهل الأمصار إلا ما كان من مصاحف أهل مكة، كل مصاحف فإنها في مصحفهم تجري من تحتها وقراءة عبد الله بن كثير. وقال أبو داود وكتبوا في المصاحف كلها حاشا مكة، يعني إلا مصحف مكة أعزها الله تعالى تجري تحتها الأنهار في كل مصاحف من غير من. وكذلك قرأنا لهم، أبو داود يقول وكذلك هي قراءتهم، وكذلك قرأت لهم وقرأنا لهم، ولا زال إلى اليوم يقرأ بهذه القراءة، القراءة قاتل ابن كثير وهي قراءة سبعية متواترة إلى أن تقوم الساعة وأساليبها متصلة. قال وكذلك قرأنا لهم وكتبوا في مصاحف أهل مكة تجري من تحتها الأنهار بزيادة من. وكذلك قرأنا لقارئهم مع خفض التاء تجري من تحتها، وإذا قلنا تجري تحتها وقلنا قرأ في مصاحبين تجري تحتها الأنهار، وعندك هنا في مصحف الذي عندك هنا وفي مصحف المكي تجري من فلا بد أن تجر تحتها مجاة بمن. وهذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى في حوزة الشاطبية ومن تحتها المكي يجر وزاد من، ومن تحتها المكي يجر هذا اللهو وزاد لهو من، هكذا في الشاطبية كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. قال ابن جبارة قال أبو عمر في المقنع وكتبوا ومنهم من يقول أذلي بالياء، الكلام الآن في كلام الآن في هذا التأذي سورة التوبة، فكما قلنا هذه المقاطع مرتبة على ترتيب الأرباع والأحزاب مسلسلة إلى آخر القرآن الكريم، ونحن الآن في سورة التوبة. فيقول ابن جبارة الشارح قال أبو عمرو المقنع وكتبوا ومنهم من يقول أذلي بالياء، أذلي الهمزة الثانية هذه في مرسلة على الياء. قال ولم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، يعني أن الشاطبي رحمه الله تعالى لم يذكر هذا اللفظ مع أن قلنا إنه متتبع للمقنع فيذكر كل ما ورد في المقنع من مرسول المصاحب يذكره، لكن قد يفوت الناظم شيئا من ذلك وتتبعه الشراح فنبه على ما أغفله الناظم رحمه الله، ومن ذلك هذا اللفظ ومنهم من يقول أذلي. قال أبو جبارة هذه مذكورة في المقنع الذي هو أصل هذا النظم العقيلة، ومع هذا فإن الشاطبي رحمه الله تعالى قد أهمله ولم يذكره وكان عليه أن يذكره، فيكون هذا من زيادات المقنع على العقيدة، هذا من زيادات المقنع، ويكون مما أغفله صاحب العقيدة مما ورد في المقنع. فقد ذكر الداني بسنده إلى نصير بن يوسف في باب ما اتفقت على رسم المصاحف الأمصار أن قوله تعالى إذن لي في الطيبة آية 49 رسم بالياء، وتبدأ إلى أن قوله رسم بالياء أنك إذا بدأت بها تبدأ بها إذن لي، إذا بدأت بها قراءة تبدأ بها يا صائل لي، فتبدأ الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها فتقول إذن لي. وقال ابن أنباري في المرسوم إنهم اتفقوا فكتبوا إذن لي بالياء مرسوم بالياء في التوبة. وذكر الجهني عن محمد بن عيسى إلى نصير في باب ما اجتمعت على رسم مصاحف المدينة والكوفة والبصرة والشام وبغداد، قال هو في سورة التوبة بالياء إذن لي بالياء، إذن كل المصاحف متفقة على رسمها، والقصد كما قلنا من رسمها أن القارئ إذا رآها هكذا يقرأها هكذا بالياء، يبدأ بالياء إذن لي، يبدأها حسب قواعد القراءة في إبداء الهمة الثانية من جنس حركة ما قبلها. وقال أبو داود هو في التوبة بالياء صورة صورة الهمزة، الأصل بين ألف الوصل والذالي إذن لي، لأن همزة وصل وتنقلب هذه الياء إذا وصلت لما قبلها على قراءة سهل إذن لي. لكن في قراءة من يقرأها في قراءة ورش، ومنهم من يقول إذا وصلها، ومنهم من يقول إذن لي، ومنهم من يقول إذن لي، وقرأتها بورش لأنه يبدو الهمية يحركها بحركة ما قبلها، وقبلها ضم فينقل حركة همزته إلى من قبلها ويقول ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني. لكن في غير قراءة ورش ومنهم من يقول إذن لي سكن همزة، ومنهم من يقول إذن لي، ولكن إذا وقف عليها الكل إذا وقف، منهم من يقول إذا وقف عليها وقفا اضطراريا، من وقف اضطراري ووقف اختياري، وقف اختياري واضطراري، يعني فإذا وقف عليها مضطرا اختيارا أو اضطرارا أو اختبارا كذلك اختبارا، فالكل يبدأ بها إذن لي، كل يبدأ إذن لي، حتى ورش الذي يقرأ ومنهم من يقول إذن لي، لو وقف عليها وقال ومنهم من يقول اختبارا لا بد أن يقول إذن لي. فإذا كما قلنا رسم هذا الياء يدل على أنها يبدأ بها هكذا ياء، وبهذا يقول الخراز في مورده في رسم القرآن الكريم في رسم هذه الهمزة فصل ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حبكت كبدأ الخلق ولد يبدئ وجئتم إن شئتم يشأ. هناك باب في رسم القرآن الكريم في باب همزات الوصل، كيف ترسم الهمزة بحسب ما حركت ما قبلها، كيف تصور، هل تصور على ألف، تصور على واو، تصور على ياء، فهذه الهمزة هنا صورت على الياء إذن لكسر ما قبلها. وذكر المرغني الشارح أن الناظم رحمه الله تعالى لما قدم عن اتفاق شيوخ النقري أن الهمزة المتوسطة المتطرفة إذا سكنت تصور من جنس حركة ما قبلها، فإن كانت مفتوحة صورة ألف النحو فأذن على ألف فأذن قبلها فتحة، ساكنة متوسطة قبلها فتحة صورة على الألف فأذن، أو ما دون تصور هذا النحو أؤتمين سوى على واو قبلها ضم، اللؤلؤ سوى على واو اللؤلؤ قبلها ضم، أو مكسورة سوى في أن يذلي أو مصار أو مكسورة سوى على واء يذلي. وأما مواضع حول فمس الفصل فقد عقد الخراز فصلا بين ذي تلك المواضع وحيث قال والحلف عنهما بهمز وصل إذا أتى من قبل همز وصل من نحو يأتوا فهناك باب طويل عقد لعله إن شاء الله بعضه في كيفية رسم الهمزات سواء كانت متوسطة أو كانت متطرفة وأحكامها فيما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال المال رحمه الله تعالى في البيت 72 من هذه المنظومة ودون واو الذين الشام والمدني وحرف ينشركم بالشام قد نشر ودون واو الذين الشام والمدني وحرف ينشركم بالشام قد نشر. شرح هذا البيت قول الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قال السخاوي قال أبو عمرو في الباب المذكور آنفا وفي براءة في مصاحب أهل المدينة والشام الذين اتخذوا الآية بغير واو لم ترسم في مصاحبهم في مصحف المدني وفي مصحف الشامي لم ترسم هذه الواو ولهذا المصاحف المطبوعة بلغت ورشتان تقارير لا تجد فيها هذه الواو. مصاحف المطبوعة في المجمع الآن على رواية ورش وعلى رواية قارون ولعله يطبع مصحف على رواية الشامي كذلك لا تجد فيها هذه الواو الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وليس فيها واو قبل والذين لا تجد فيها. في باقي المصاحف نعم مصحف اللي عندنا الآن على حفص وغيره والذين اتخذوا هذا ما نقول الله رحمه الله تعالى ودون واو الذين الشام والمدني لم يرسم هذه الواو قبل له الذين وفي غير المصحف المدني والشامي هذه الواو مرسومة. قال وفي سائر المصاحف والذين بالواو ما عدا هذين المصحفين المصحف المدني والمصحف الشامي. قال ابو داود الذين اتخذوا كتبوه في مصاحف اهل المدينة والشام بغير واو قبل كلمة الذين وكذلك قرأنا لنافع وابن عامر وكذلك قرأنا لنافع فقرأت نافع المدني وابن عامر الشامي وقد يقول ابو داود وكذلك قرأت لهارين القارعين إمامي هارين القطري. قال وكتبوه في مصاحف أهل مكة والذين بواو كذلك قرأنا لقارئهم. أيضا لو قرأ إنسان بقراءة حمزة أو قرأ بقراءة أبي عمرو البصري فيجد في هذا الواو والذين الواو هذه خلت من قراءتين من مصحفين مصحف المدني والمصحف الشامي أما غيرها من المصاحف أو باقي القراء فإنها مرسومة في مصاحفهم وتقرأ لهم بالذات الواو. يقول الجعدي رحمه الله تعالى مقيدا الذين المقصود باتخذوا وما بعده زائد فخرج عنه ما كان للنبي والذين آمنوا. يقصد أن اللفظ المقصود بهذه الزيادة هو والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وأما غيرهم لفظ الذين ذلك فليس داخلا في ذلك فليس داخلا في هذا. وقال يحيى بن آدم أملى علي الكسائي في قرية المدينة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا بغير واو وهو الكوفة وبسط بالواو مصحف الكوفي مصحف البصري بهذه الواو والذين اتخذوا وذلك مشهور في القراءة أعني الحذف والزيادة مقطوع بصحتها. نعم هي هنا قراءتان سبعيتان متواترتان قراءة نافع وابن عامر مثل سبعية متواترة وغيره من زاد هذا أيضا كأبي عمرو البصري وابن كثير وأيضا قراءتهم وعاصم وحمزة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في نظمه: وعم بلا واو الذين، وعم رمز عم لنافع بن عامر، وعم بلا واو بترك الواو في والذين أي في هذا الموضع الذي اتخذ المسجد مدارا قرأه نافع بن عامر بتركه. والذين اتخذوا مسجدا مرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ما سد هنا في هذا الموضع قول الله جل وعلا الذين اتخذوا أو والذين اتخذوا. فالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يريد قصة مسجد الضرار هذا، فأحببنا أن نفيدكم بها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مسجد الضرار هذا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا ومسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس أو قرآت أخرى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس أو أسس. يقول حافظ الكبير في قصة في هذا المسجد: سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، أبو عامر الراهب من الخزرج، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية، كما تعلمون أن اليهود كانوا يتنبؤون في كتبهم بأنه سيبعث نبي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أو أشد، وكانوا يقولون لرأس الخزرج بأنه سيبعث نبي منهم وسيقاتلونهم ويقتلونهم كقتل عاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الشاهد قال: وكان في هذا الرجل عبادة وله شرف في الخزرج كبير مقدم في قومه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى المدينه واجتمع المسلمون عليه وصارت للاسلام كلمه عاليه وظهر امره في وقعه بدر وخرج هذا ابو عامر الراهب هذا خرج فارا الى كفار مكه من مشركي قريش فأغلبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا وكانت غزوة أحد وكان منها كما قال ابن كثير ما كان مما حصل للمسلمين فيها وهو امتحان من الله جل وعلا وقد قص الله ذلك في كتابه الكريم. وكان هذا الفاسق قد يقول أصحاب السيرة أنه شارك في غزوة أحد مع المشركين وحفر حفرة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحفرة التي وقع فيها وكست فيها رباعيته. فشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه قبل فراره لما قدم المدينة وقرأ عليه القرآن فأداء المسلم وتمرد فدعا عليه صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طويلا فنالته هذه الدعوة. وذكر أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يقتل وبقي المسلمين لهم شوكة ذهب إلى هرقل الروم يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والرياض يعيدهم ويمنيهم أن سيقدم عليهم بجيش يقاتل به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليه فيه، أمرهم أن يبني مكانا بحيث إذا جاء بجيش جاله يكون له مكان يستقبل فيه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء. هذه قصته. فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، وكان الأنصار وخزرج كل يتمنى يتمنى فيصلي في بيته أو يصلي في مسجده تبركا بصلاته وبمقدمه، فبنوا هذا المسجد بجوار قباء وطلبوا منه أن يأتي فيصلي لهم في مسجدهم هذا تبركا بصلاته ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، يعني إذا صلى فيهما سيقرهم على ذلك، إذا صلى لهم في مسجدهم هذا فمعنى هذا أنه سيقرهم عليه بالصلاة فيه، وخاصة أنه بجوار مسجد قباء، فإذا صلى في هذا مسجد قباء والمسجد قباء فيكون فيه منافسة لمسجد قباء، وإذا صلى فيه منافسة فيكون معنى ذلك أنه مباه لمسجد قباء ليحتج بصلاته على تقريره وإثباته، وذكروا أنه إنما بنه للضعفاء وأهل العلة في رؤية الشاكية، وذكروا أنهم حين سبب بنائه لهذا، فهناك الضعفاء وهناك أصحاب العلم في رؤية الشاكية ويعتد علم مثل هذا، فعصمه الله جل وعلا من الصلاة فيه وقال إنا على سفر في غزوة تبوك، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله إذا رجعت إن شاء الله أصلي لكم في هذا المسجد. فلما قفل راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يلق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المسلمين في مسجدهم ومسجد قباء، مسجد قباء وهذا بجواره كما قال الله جل وعلا في قصتهم، مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، وهذا ما نبه الله على الجل فقوله والذين اتخذوا أوقاب أخرى الذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، صور مسجد بجوار قباء وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحدثن إن أردنا أي حسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا، ومسجد أسس على التقوى من أول يوم قباء حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فهناك خلاف أول مسجد على التقوى هو مسجد أساساً هذا أو مسجد قباء، فهناك حديث تقول إن أول مسجد أساساً، وهناك أقوال أخرى تقول بل هو مسجد قباء ولا غير ذلك، فإذا كان مسجد قباء أول مسجد فلا شك أن هذا أولى من مسجد قباء، وفي هذا الحديث سئل عن أي مسجد فقال مسجدي هذا، أول مسجد استطاع، قال مسجدي هذا، وتنازع بعض الصحابة لذلك فسألوه فقال مسجدي هذا. فهذا الشيخ أردنا هذا لهذه القراءة التي قال فيها النظر رحمه الله تعالى مبين أن بعض المصاحف كتبت فيها الذي اتخذ الأرض وكتبت فيها والذي اتخذ مسجدا دارا، وهذه قصة المسجد. وذكر أصحاب السير والمفسرين أطول من هذا روايات كثيرة. قول النووي رحمه الله تعالى في العقيدة، نعود من باب القاب، ودون واو الذين الشامي والمدني وحرب ينشركم بالشام قد نشرا، وحرب ينشركم بالشام قد نشرا. قول الله جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر في سورة يونس آية 22. قال الهراء يسيركم قراءة العامة، قراءة عامة القراء جميعا في معظم المصاحف، هو الذي يسيركم بالسين من التسيير، هو الذي يسيركم في البر والبحر. وقد ذكر عن زيد بن ثابت ينشركم، هو الذي ينشركم. وذكر أبو عبيد سيد إلى أم الدرداء أم الدرداء أن هذه الحروف في مصاحب أهل الشام هو الذي ينشركم، هو الذي ينشركم بدل يسجركم، في مصحب الشام ينشركم بنون وشين وراء المكان بالنون والشين. وساق ابن أبي داود بإسناده إلى أبي الأحسني في اختلاف أهل الشام وأهل العراق، قال في من أهل الشام ينشركم. ولو طلع الإنسان على مصحف الشام الآن وموجود مصحف الشام بقي يعني ما وجد أنه مرسلة، هو الذي ينشركم بدل يسيركم، باقي المصاحف يسيركم، وهو في مصحف الشام مكتوبة ينشركم. وفي من العراقي والمدني وغيره يسيركم. وذكر المهدوي في حروف مختلفة فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن الحروف التي تختلف فيها القراء ومنها مهدوي ينشركم في يونس في المصحف الشامي، في المصحف الشامي ينشركم، ومن سواه من مصاحف يسيركم. قال وربما قرأ بعض قراء هذا الحرف على خلاف المصحف مصحفه على ما رواه عمن أخذه. المصحف لم تكن من قطع مشكورة، يسيركم ما هو لا نقط لا ياء ولا هو مين ولا هو شيء، لا نقط لا إعجام ولا إعراب، لا نقط بالإعجام ولا نقط بالإعراب، هكذا خلف من. ولهذا كان كل واحد يقرأها كما تلقاها من أهواه الشيوخ، لا يعتمدون على المصاحف بل على ما تلقاه من الشيوخ الذين يقرؤوه. المصحف لا منقوط ولا مشكوك في العصر الأول. ولهذا المعول عليه هو التلقي، ولهذا كان الإمام رضي الله عنه لما أرسل هذا المصحف أرسل مع كل مصحف إماما توافق قراءته تلك القراءة ليقرأ الناس من مشافهة، يقرأ الناس ويعلمهم مشافهة. فلا يستطيع أحد أن يقرأ من مصحف غير منقوط ولا مشكوك، ولهذا كان معول كما قلنا على التلقي من أهل الشيوخ. بل ينبغي أن يظل الأمر كذلك إلى أن تقوم الساعة، إنه هو الأصل مع الآن منقوطة ومشكورة، لكن كما ذكرنا أن هناك حروفا قدرها الإنسان فينطقها وينطقها فينطقها خطأ حروف زائدة في المصحف كما تقدم معه في البيت الماضي في لأوضحنه نفسه لا أوضحنه لا إله الله لا إله الله فإذا قرأها كما هو يصحف وقع في خطأ وقع في اللحن مفهومه مهبت لا أوضحنه وقرأها كما هو كما هو الآن في المصحف عنده الآن لا أوضحنه سيد يقول لا أوضحنه فيقرأها هو بهذا الرسم فيقع في اللحن والخطأ فينفينه إلى غيرها كبير مكباب فيما هو وهكما زيد من بعض الأحرف من ياوات ومن ياءات ومن ألفات ولهذا القرآن لا يؤخذ من المصحف لا يؤخذ القرآن من المصاحف البتة بل يؤخذ بالتلقي من فعل الشيوخ أولا باب أولاد لا تقول أنا متعلم أنا دكتور في الهندسة أو دكتور في الفيزياء أو دكتور في لا لا هذا كلام غير هذا القرآن الكريم له نمط خاص وطريقة خاصة يؤخذ بها من أفواه الشيخ كما تلقاها مفصلا عن جبريل والصحابة تلقوها هكذا إلى أن تقوم الساعة تؤخذ بالتلقي حتى لا يقع الإنسان في اللحن قال وربما قرأه بعض القراء هذا حفظ على خلاف مصحفه على ما رواه عمن أخذه بالتلقي فكان يأخذه بالتلقي قد يكون شاميا لكن يقرئه مدنيا فيقرئه على هذا القراءة وإنما أقر عثمان ومن اجتمع على رأيه من سلف أمة هذا الاختلاف في النسخ التي كتبت وبعثت إلى أمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما نزل من القرآن الكريم فأقره ليقرأه كل قوم على روايتهم فهذه الاختلافات في مرسل المصاحف إنما هي قراءات أقرها الصحابة وأقرها عثمان لأنها قرآن ثابت متواتر وكل مصاحف اختلفت فيها فإنما ذلك تبعا للقراءة التي نزلت بها ويقول الجهني رحمه الله تعالى في باب اختلاف مصاحف أهل الأمصار في الزيادة والنقصان وقع في مصاحف أهل الشام بصوت يونس هو الذي ينشركم في البر والبحر بالنون من النشر لا من التسيير من النشر لا من التسيير قال الداني رحمه الله تعالى وفي مصاحف أهل الشام هو الذي ينشركم هو الذي ينشركم في البر والبحر بالنون والشين من النشر وفي سائر مصاحف يسيركم في البر والبحر بالسين والياء من السير ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حزه ومتيه الشاطبية يقول الشاطبي يسيركم قل فيه ينشركم كفى يسيركم قل فيه ينشركم كفى وكاف رمز بن عامر يسيركم قل بدن عنه ينشركم لمن بن عامر كفى فرمه الكافر بن عامر فنظر رحمه الله تعالى في الشاطبية يرمه القراء بحروف بحروف فرمز كذا الكافر رمز بن عامر تبين أنها قراءة بن عامر ينشركم ولماذا قال ابن جبارة استغنى الناظم رحمه الله تعالى بالنطق بالنون بعد الياء آخر حروف والسين المعجمة يسيركم يعني الناظر رحمه الله كما قال وحرف ينشركم ينشركم فإن قلت بالجبارة يقول ما تجد فإن قلت ما ذكرته من الرسم متوقف على نقط مرسوم وضبطه قولك أنه يقرأها ينشركم متوقف على أن المصاحف كانت منقوطة ومشكورة فيها نقط وفيها شكل ورسم خال لم يكن المصاحب لم تكن جاء مدموطة ولا مشكولة، فبعين لك أنه عند ابن عمي كان يقرأ في مصحاب الشام وينشركم ما دام أنها صاحب غير منقوطة ولا مشكولة، فبعين لك أن تقول إن المصحب الشامي كانت مصيبة الفوز لينشركم، فكيف يعلم ذلك حتى يحكم به؟ فكيف يعلم أنها كانت هكذا مرسومة لينشركم في مصحف الشامي حتى تحكم به وتقول في مصحف الشامي ينشركم؟ قلت هو يجيب رسم الكلمتين مختلف بدون شكل ونقط، رسم الكلمتين بدون نقط ولا شكل مختلف، ينشركم يسيركم، حتى في رسم في رسمها غير منقوطة، لكن نفس رسم الكلمة نفسها مختلف. قال قلت رسم الكلمتين مختلف حتى ولو كان ما هناك نقط ولا هناك شكل، لأنهم لما رأوا في الشام سنتين مختلفتين قبل الصورة يسيروكم قبل الصورة التي تصف للسين السين المهملة والمعجمة مع قراءة هذا الإمام قبل ذلك ين في هناك سنة ين ثم النون هذه مدة ينشر وجاءت الشين بعد ذلك. هذا الرسم بهذه الطريقة ثم تأتي القراءة، ثم جاء في القراءة عن ابن عامر أنه قرأ ينشركم، فحكموا أنها هكذا مرسومة في المصحف الشامي، فوافق الرسم القراءة، فوافق رسم الكلمة ين والنون هنا طبعا تكون مطولة ين ثم تأتي الشين، ثم جاءت القراءة عن ابن عامر ينشركم، إذن في المصحف الشامي مرسومة هكذا ينشركم ولو لم تكن منقوطة ولا مشكولة. فقضوا بذلك، أي قضوا بأنها مرسومة في المصحف الشامي هكذا ينشركم. يقول ولو قال الناظم رحمه الله تعالى الشاطبي ولو قال وحرف ينشركم بالنون الشامي قد سطر لكان أولى. وحرف ينشركم بالنون، يعني إذا قال هكذا انتهى صارت واضحة. وحرف ينشركم بالنون حتى لو لم تكن غير مضبوطة ولا مشكولة، لكن قدم النون ين وحرف ينشركم بالنون الشامي قد سطر، فقال لكان ذلك أوضح في الصورة والدلالة. ولكن إذا قال ين ولكن لم يحكي لفظ القرآن الكريم، ولكن وحرف ينشركم بالنون الشامي. أبو داود رحمه الله تعالى صاحب كتاب التنزيل دائما يتتبع هذه الألفاظ التي ذكرها الداني ويقول إنه رآها وقرأ بها، لكن العجب أنه لم يذكر هذا اللفظ في كتابه التنزيل. وأقول والله أعلم أنه قد سقط من النسخ، لأن هذه قراءة متواترة وهو يورد كل القراءات يريدها كلها، لا يترك حرفا منها، بل ويقول وقد قرأت بهذه وقرأت بهذه. فكونه لم يذكرها في كتابه المطبوع الآن مختصر، جاء التنزيل الآن طبعه المجمع، التنزيل مفقود ولكن مختصره طبع في المجمع من ملك فهد، لم يذكر فيه هذا اللفظ ينشركم أو يسيركم، ونجزم بأن ذلك سقط من النسخ وكان على محققه أن ينبه على ذلك. قال الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه: واعلم أن صورة يسيركم واحدة في كل الرسوم ولم يفصحا بفارق، ينشركم يسيركم رسمها متقارب، ولم يفصحوا ولم يبينوا تبيينا واضحا. وكما قلنا هذه الرسوم خالية من النقط والشك. وأما قول الناظم رحمه الله تعالى: وحرف ينشركم لا ينبئ عن كيفية رسمه في الشام ولا يفهم رسم البواقي، وكذا قوله في المقنع بالنون والشين والسين والياء، لأن الوضع الأول لا نقط فيه ولا شكل. وأقول: اتفقت الرسوم على كتابته حرفين بين الطرفين، الطرفان هما الياء والراء، يسيركم ينشركم. فيقول: هناك حرفان كتبا بين الطرفين، الطرفان معلومان، الياء طرف ياء يسير، والطرف الثاني هو الراء. كذلك ينشركم، الطرف الأول هو الياء والطرف الثاني هو الراء، هذا لا خلاف فيه، طرفان معلومان. قال: فهناك حرفان كتبا بين الطرفين، هذين الحرفين هما اللذان سيغيران المقرأ، هذين الحرفين سيغيران المقرأ. قال: ذو شكل وذو ثلاثة متماثلة، يعني أن حرف السين والشين إذا خلت من النقط والشكل رسمها واحد، سين وشين، سين وشين رسمها واحد ما فيها نقط، فإذا رسمها واحد. قال: وذو ثلاثة متماثلة، سين وشين متماثلان، وفرق بينهما بتطويل المتوحد، وفرق بينهما بأن هناك نون طويلة بعد الياء، ين، هذه النون الطويلة فرقت بين يسير وبين ينشر، فهذه النون ين ياء ونون طويلة، فعلم من هذه النون الطويلة أنها نون فارقة بين السين وبين الشين. قال: وفرق بينهما بتطويل المتوحد، بين صورة السين وصورة الشين بهذه النون الطويلة، فقدم هذا في الشام، النون هذه قدمت في الشام، ينشركم فصار ينشركم، وأخر في غيره فصار يسيركم، النبرة الأخيرة هذه وأخرت هذه فصارت يسيركم. ولزم من كل واحد اللفظ المستعمل، ولزم من كل واحد ينشركم، ولزم من اللفظ الآخر يسيركم. فالخلاف إذن نوع من نوع التقديم والتأخير، ينشر يسير في تقديم وتأخير. ثم قال: ولو قال وينشر الشام بتقديم الطويل، الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه قال: ولو أن الشاطبي رحمه الله تعالى قال وينشر الشام بتقديم الطويل، اقصد الطويل النون هذه، ولو قال وينشر الشام بتقديم الطويل لعلم أن القراءة وفي رسمها ينشركم، وكفانا من هذه من اللف والدوران، لعرفنا لو قال كذا لعلم أنها في رسم المصحف الشامي ينشركم، وينشر الشام بتقديم الطويل، الطويل هو النون هذه بتقديمها على الياء. لا قال لكان ذلك أوضح، لا أوضح لدى لنا ذلك. فهذا رحمه الله تعالى منه بيان لهذا اللفظ. فهذا إذن هذه هي الكلمات التي اختلف فيها في هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيت 78، ودون واوي والذين الشامي والمدني وحرف ينشركم بالشامي قد نشر. وهذا آخر ما تيسر في هذه في هذا الدرس في هذه الليلة. وكنا في الدرس الماضي قد نبهنا على كلمات في البيت 76 في قول الناظم رحمه الله تعالى ومع خلاف وزاد اللام ألفا لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمرا لأذبحن وعن خلف معا لإلى من تحتها آخرا مكيهم. كما ولقد ذكرنا أن هناك كلمات في المصحف منها لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفي قوله تعالى لأذبحنه في سورة النمل، وفي قوله تعالى لإلى الله مرجعهم، أن هذه كلمات مما زيدت فيها بعد اللام ألف همزة، وأن ذلك في قوله تعالى ولأوضعوا خلالكم بلام ألف بعدها ألف، وفي قوله تعالى لأذبحنه، وفي قوله تعالى لإلى الله مرجع لإلى الجحيم. وذكرنا في هذه المواضع بأنها رسمت في بعض المصاحف بزيادة ألف بعد لام ألف بعد اللام الألف، وقلنا سميت اللام ألف لأنها لام وبعدها ألف، وذكرنا طريقة رسمها كما قال الداني رحمه الله تعالى بأن رسم اللام الألف يبدأ من اليسار إلى اليمين، لام ألف يبدأ الرسام والمصاحف يكتبها من اليسار، تكون هذه هي الألف الهمزة هنا، والرأس الثاني هذا هو اللام، ولهذا ترسم الهمزة على الرأس الأول. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأن بعض المصاحف قد رسمت فيه هذه الزيادة وبعضها لم ترسم فيه هذه الزيادة، ولكن المصحف الذي عندنا هنا مرسومة فيه الزيادة في لأذبحنه وفي لإلى الجحيم لأوضعوا خلالكم ونحو ذلك، فمرسومة فيه الزيادة. وكما قلنا وتركها في بعض المصاحف وزيادتها في بعض المصاحف لا ضير في ذلك، فمن رسمها هكذا فقد رآها في بعض المصاحف هكذا، ومن أثبت الألف بعد اللام الألف لا أذبحنه وجدها في بعض المصاحف هكذا مرسومة، ومنها المصحف الذي بين أيدينا الآن. لكن كما قلت ينبغي التنبيه إلى أن هذه اللامات الألف التي زيدت فيها ألفات بعدها أن الإنسان ينبغي له أن يتلقاها حتى لا يظن أنها زائدة فيقرأها بزيادة فينفي ما هو مثبت. وكما قلنا هذا باب في ما زيد من حروف، وهكذا ما زيد ببعض أحرفه من واو أو من ياء أو من ألف كما يقول الناظم رحمه الله تعالى، وهكذا زيد ببعض أحرف من واو أو من ياين أو من ألف، فمئة ومئتين فرسما، فمئة تجد في مصحف مكتوبة ماء بالألف في مصحف هكذا ماء، هل تقرأ هكذا ماء؟ فإن لم تأخذها بالتلقي ستقرأها حسب رسمها، إن يكن منكم ماءة صابرة يغلب ماءتين، وقد وقعت في خطأ، وقد وقعت في اللحن والخطأ. ولهذا كما قلت لابد من تلقي القرآن الكريم من أفواه الشيوخ لا من المصاحف. فمئة ومئة فرص من بينهم، وما لكن لشيء، وما لكن هو الله ربي، هل تقرأها هكذا في كما هي مرسومة؟ لكن هو الله، لا لكن هو الله ربي، لكن الإشكالية أنك تراها في المصحف مكتوب مرسومة هكذا لكن، فأنت تقول أنا أقرأها كما هي المصحف لكن هو الله ربي، نقول لك قد أخطأت وقد لحنت، ليش هكذا؟ طيب يا مرسومة هكذا مرسومة يا أخي مرسومة، لكن القرآن الكريم يخبر من أفواه الشيوخ. ولا تقولن لشيء في المصحف، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا، تقولن لشيء مرسومة هكذا، ولا تقولن لشيء بألف، فتقول أنا أقرأ في المصحف هكذا، نقول لك أخطأت، لا تقرأ هكذا بل تقرأ ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا. طيب هذه ألف، الألف زائدة في الرسم ما تنطق، فهو يظن أنه قد أحسن لكنه قد وقع في الإساءة والخطأ. ولهذا كما قلنا هذه قاعدة، قاعدة أن القرآن الكريم والقراءات ينبغي عرضها على الشيوخ، ولا يستنكف إنسان، لا يستنكف إنسان عن أن يعرض القدر الذي يريد أن يقرأه إلى على شيخ من الشيوخ أو على أحد يتقن حتى يقوم له هذا. وهذه هي القاعدة في أن الإنسان لا يستكبر، جاء في الحديث لا ينال علم مستحي ولا مستكبر، أمران إذا وقع على الإنسان أفقداه العلم، الاستحياء والاستكبار. لا ينال العلم مستحي مستحيين ولا مستكبر، سيستحي يقول أنا أخذ عن فلان هذا أصغر مني سنا مثلا، يقول هكذا أو يستكبر كذلك. ولهذا كما جاء في صحيح البخاري عقد بابا، باب لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، وذكر أحاديث في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفته لا يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم الشرعي وكتاب الله جل وعلا على الطريقة المثلى التي جاء بها جبريل عن الله جل وعلا وعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، كان يسمع منهم ويقرأ عليهم كذلك، فكان يقرأ وهم يسمعون، وأحيانا يعني يقرأ هو عليهم. وليس الغرض من قراءته عليهم أن يصلحوا له، لا، لأجل أن يتعلموا منه كيفية النطق. فالشيخ حينما يقرأ أمام الطلاب أو يقرأ أمامك مقطعا ما أو سورة ما، ليس غرض منها أن تقومه أنت، لا، بل غرض أن تسمع أنت نطق مخارجه، أن تعلم النطق كيف كذا، هذا حرف مثلا زائد ينطق لا ينطق، هذا حرف مرسوم كذا. فيتعلم الطالب والمتلقي من الشيخ تلك القراءة من فم الشيخ. ولهذا عند القراء أن الأسانيد التي يأخذها الطلاب عن الشيخ أعلاها أن يقرأ الطالب على الشيخ، قراءة الطالب على الشيخ، لأن الطالب حينما يقرأ يصلح له الشيخ ما وقع فيه من خطأ، بخلاف ما لو قرأ الشيخ وأخطأ الشيخ